عقل الزمن لا شكل الزمن لا تاب لا تاب ولا شجن تأسي من ندم حسيبك للزمن لا عدا لا عدا ولا شجن تأسي من ندم تعرف الألم تقاسي من ندم وتعرف الألم تشكي مش حزن عليك تبكي مش حرحم عينك تشكي مش حزن عليك تبكي مش حرحم عينك هلي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في ايديك ظهرت الايام للزمن لا تاب لا تاب لا تاب ولا شجن حسيبك للزمن لا عدا لا عدا ولا شجن تأسي من ندم وتعرف الألم تقاسي من ندم وتعرف الألم حسيبك للزمن لا عدا لا عذاب الدم وتعرف الألم تأتي من ندم وتعرف الألم تشكي مش Let's go. أكتر ما عيش العمر أكبر الندم بعدي Thank you. مش هقولك انت عارف الزمن راح يومي اشكي مش